جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الاثنين في الصلاة إمام ومأموم لهما أجر صلاة الجماعة 27 درجة، أم أنه لا بد من جماعة 3 فأكثر؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر السنة أن الجماعة 27 دون تفريق بين جماعة قليلة وكثيرة، ولكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الرواية 25 والرواية 27 سبب الاختلاف فيها اختلاف الجماعات، فمنهم من يقول إن 27 في الجماعة الأكثر عددا و 25 في الجماعة الأقل عددا، لكن من حيث الأصل المعمول به عند العلماء أن الرجل مع الرجل أو الرجل مع زوجه وأهله جماعة، كما ذكرنا أن الاثنين جماعة فيأخذ فضل الجماعة، وأما مسألة أنه لا يأخذ الفضل إلا إذا كانت الجماعة كبيرة، هذا لا نعرف أحدا يقول به أن فضيلة الجماعة مختصة بالجماعة الكثيرة العدد. المعروف عند العلماء أن فضل الجماعة لصلاة الرجل مع الرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، أي من يصلي معه لكي يصيب المسبوق الذي فاتته الجماعة الفضل، فيكون كمن تصدق عليه بالأجر وأعانه عليه. هذا هو الأصل. أما مسألة الفرق، نعم هناك من العلماء من فرق بسبب اختلاف الروايات، وإن كان الحقيقة ليس بين الروايات، لأن رواية 27 أرجح وأثبت، وقد بينا هذا في أول باب صلاة الجماعة وبيناه في شروح الحديث، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.